وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبتنا يا رب بقولها، وانفعنا يا رب بفضلها، واجعلنا من خيار أهلها. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، لتغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر كما أخبرنا الصادق المصدوق يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أهلا لذلك برحمتك أرحم الراحمين. افتقرنا إلى رحمتك، فنسألك أن تجيرنا وأهلينا والمسلمين من عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم منا تحية وسلامة. اللهم أعلي قدره فوق عبادك يا رب العالمين، وأعلي فوق بناء الناس بناءه، وآتيه الوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا رب العالمين، إنك لا تخلف الميعاد. أما بعد، نكمل شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. يقول: جعلك أي أيها الإنسان في العالم المتوسط بين ملكه وملكوته، ليعلمك جلالة قدرك بين مخلوقاته، وإنك جوهرة تطوى عليها أصداف مكوناته، إنما وسعك الكون من حيث جسمانيتك، ولم يسعك من حيث ثبوت روحانيتك. كلام هام يبين معنى ولقد كرمنا بني آدم، كلام هام يبين لما أسجد الله سبحانه وتعالى الملائكة لسيدنا آدم. هذا الكلام هام حتى تعلم أن الأمانة عرضت على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها، وحملها الإنسان، لأن هذا الإنسان جمع الله سبحانه وتعالى فيه صور الأكوان كلها، فجعله أهلا لأن يحمل أمانته، وخلقه له، وخلق الأكوان للإنسان، خلق الأكوان لك أيها الإنسان، وخلقك أيها الإنسان له، خلق الأكوان كلها لك لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وخلقك له: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، أي خلق هذا كله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يبقى كل الأكوان مسخرة لك أيها الإنسان، وأنت لا تدري أنك بهذا القدر العظيم، لأنه خلقك له سبحانه، وخلق الأكوان لك. فإذا انشغلت به وصرت عبدا لله، صارت الأكوان في خدمتك، وإن تركت هذا صرت في خدمة الأكوان، وانشغلت بالأكوان عن المكون. فعليك أن تعلم قدرك، وأن تعود إلى ربك. إذا انشغلت بالأكوان، حجبت بالأكوان عن المكون، فصرت خادما للأكوان، وفي الحقيقة أنت سيد في الكون، خلقك سيدا في الكون، ولم يخلقك عبدا للكون، خلقك عبدا له. فإن تركت العبودية له صرت عبدا للأكوان تخدمها، وإن صرت عبدا لله كانت الأكوان معك تخدمك، بل تسارع في رضاك. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا جلس تحت شجرة انحرف فروع الشجرة عليه لتظلله. يعني هو لا يبحث على مكان الظل صلى الله عليه وسلم، هو يجلس تحت الشجرة آخذا بالأسباب لأنه عبد متذللا لربه، لا يجلس في الشمس مباشرة. فإذا جلس تحت الشجرة وانحرف الظل تحركت الفروع عليه لتظلله. هكذا كان يجعل الأكوان تخدمه لأنه عبد لله حقيقي. كان صلى الله عليه وسلم إذا سار تظلله الغمامة، أينما سار ظللته الغمامة. كان صلى الله عليه وسلم إذا عطش تفجر الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان إذا جاع الجيش في الصحراء وقلت المؤن أطعم الجيش من قليل الطعام صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت الأكوان مسخرة له لأنه عبد لله فصارت في خدمته. ووراث النبي على هذا الحال. انظر هذا السفينة، الصحابي الجليل الذي أطلق عليه رسول الله سفينة، فاشتهر بسفينة لأنه كان يحمل متاع قافلة كاملة على ظهره، فكأنه سفينة تحمل المتاع، فسموه النبي سفينة. فاشتهر هذا الصحابي بسفينة حتى أنه نسي اسمه وبقي اسم الشهرة. هذا الصحابي الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة وصار في الصحراء حاملا رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يوصلها له، وهو يسير في الصحراء خرج عليه سبع يهمهم. سبع في الصحراء يعني أسد في الصحراء، يعني بقاله عدة أيام لم يأكل، يعني في منتهى الشراسة، أسد وفي صحراء وما صدق لقى حتة لحمة حمراء، هيسيبها؟ يسيبها ازاي؟ شوف بقى سيدنا سفينة ما ارتحتش، نظر للسبع وقال أنا رسول رسول الله لأوصل هذه الرسالة، وأنت خلقك الله وأريد أن توريني الطريق. كلمه بالعربي كده. فهمهم الأسد، والحادثة دي معروفة بإسناد صحيح مش أساطير بنحكيها، دي حصلت. همهم الأسد وتقدم وسار أمامه حتى يظهر له الطريق، حتى ما ظهر له الطريق وانضم للقوافل تركه الأسد وبحث عن يبحث عن فريسة أخرى. ليه؟ لأنه كان عبد لله على الحقيقة، فلما كان عبدا لله على الحقيقة أمنه الله وصارت الأكوان في خدمته. سيدنا أبو العلاء الحضرمي الصحابي المشهور كان في موقعة وحرب، ووجد أن العدو متترس على شط آخر من بحر، يبدو أنه الخليج العربي، يبدو أنه كان عند الخليج العربي في المنطقة بتاعت منطقة الخبر الوقتي والمنطقة دي. فوجد أن الأعداء على الشط الثاني، وهو ليس عنده سفن ولا عتاد يعبر به النهر البحر، لأن العرب تطلق البحر على النهر وعلى البحر المالح وعلى العذب وعلى كل، العرب تسميه بحر وخلاص، تشوف ميه كتير تقول لك بحر. فرح واقف سيدنا أبو العلاء الحضرمي ودعا دعاء، ثم بعد ذلك انطلق بفرسه على الماء ولم تبتل حوافر فرسه. لما الجيش شاف القائد عمل كده جري وراه، فالعدو شاف الجيش كله جاي بيجري بالفرس على الماء، فما كان منه إلا أن استسلم لأنهم كانوا عباد لله. فصار البحر، لم ينفرق البحر كما انفرق لبني إسرائيل، بل ظل البحر على مائيته متصلبا على مائيته لهم دون غيره، شيء عجيب، وهذه كرامة أعلى من كرامة انفراق البحر لبني إسرائيل. هذا كله حدث للصحابة لأنهم ورثوا من النبي صلى الله عليه وسلم العبودية الحق لله، فصارت الأكوان في خدمتهم لأنهم كانوا في خدمة الله عز وجل. فلما كانوا في خدمة الله تحقق فيهم قول الله هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فإذا كان الأمر هكذا، وكثير من الأولياء، ابن طولون كان يحكم مصر، وكان فيه أحد الأولياء في عصر ابن طولون كنا قرأناه في الرسالة القشيرية، حتى دخل على خمارة، حانوت خمارة يعني، فلقى عنده خمرة، فقال توجه إليك الآن الأمر والنهي، فراح مسك عصاية بتاعته وعلى البراميل وراح مكسر كل براميل الخمر. ده كان راجل عابد من العباد، المفروض انه ما يعملش كده، المفروض انه هو يتوجه للحاكم والحاكم هو اللي يكسرها، لان ده افتئات على الحاكم، الحاكم هو اللي يقوم، والا هتبقى الحكايه يعني فوضى. لكن هو راح داخل على الخمر على طول وعمل نفسه هو الحاكم وراح مكسرها. قام الراجل راح اشتكى للحاكم، لانه كان من اهل الكتاب، من اهل الكتاب اللي هم بيبيعوا الخمور يعني، من مسيحي مصر. فراح الحاكم ما كان منه الا انه قبض على يمين على هذا الولي، لانه افتأت على الحاكم، عليك ان تعود الينا، احنا نقول يمكن احنا اللي مصرحين له، انت مالك لو فيها اسمي عليا، انت مالك انت، هذا المعنى. فالمهم قبض عليه ابن طولون، وكان ابن طولون يعني في عصره كان لما يقبضوا على واحد ويحبوا يعني يعاقبوه ويخلوه عبرة لمن يعتبر، ينزلوه في حوش كبير ويتخرجوا عليه سباع جعانة، سباع جعانة، سبع جعان ميت من جوه، يطلعوا عليه سبع واثنين ويلموا الناس يتفرجوا علشان يبقى عبرة لمن يعتبر، عشان ما حدش يقدر يعمل كده تاني في الحاكم، يقوم يفضل الناس مستكينة وخايفة من الحاكم. فالمهم حطوه وطلعوا عليه السباع، فما أن خرجت السباع إلا أن اقتربت منه وجلست بجواره كالقط. فابن طولون بقى لقى الحكاية صعبة كده، فراح طلعه وسابه. فبيسألوه بيقولوا له كان حالك إيه والسبع جاي عايز يهجم عليك؟ قال كنت أفكر في سؤر السبع هل هو نجس أم طاهر. يعني كان همه مسألة تانية، مش مسألة خايف من الأكوان، هو طالما مع المكون فالأكوان في خدمته، هو مطمئن السبع ده ربنا اللي خلق، وطالما هو مع الله والله كتب له انه ياكله ياكل، كتب له انه ينجيه هيحرسه، فما تفرقش معاه. لكن افرض ما كلوش ولمسه ببقه وبعدين انا فضلت عايش، هل سؤر السبع ده ابتدي بقى افكر في التكليف، هل ده يبقى نجس ولا طاهر؟ لان الامام ابو حنيفه رايه انه نجس سؤر كل سبع، عند الامام ابو حنيفه رايه كده، الاحناف الشافعيه لا، الا اذا كان كلب او خنزير وما تولد منهما او من احده. فهو بيفكر في الخلاف الفقهي ده، يعني هو هيمشي في المساله دي ازاي. فتعجبوا، ادي الناس اللي هم كانوا عباد لله بحق، فلما تكون مع عبد لله بحق ما تخافش من حاجه خالص. وبعدين بيقولوا له يعني كراماتك يا عم الشيخ ايدك نبوسها، ايه الحلاوه دي؟ قال لهم انما يأنس الكلب بالكلب مثله، هو أنس بي لأن أنا زيه، والكلب يأنس بالكلب. أراد أن يبين أنه هو لا قيمة له، دي المسألة من الله، مش يقول بقى أنا سبع السباع وتعالوا اتفرجوا عليا، ويصوروا بظهره وبجنبه ويجيبوا برنامج مواقف وطرائف والجرائد تاني يوم تصوروا، لا ما يحبوش الشهرة، لا يطلبوا الشهرة ولا الخصوصية، لأن تأتيهم الكرامة من الله سبحانه وتعالى بمحض فضله، وهم لا يرون أن هذه الكرامة لأنهم يستحقونها، بل هي من الله سبحانه وتعالى من كمال منته، فما يحبوش يشتهروا. فإذا كنت على هذه الصورة مع الله عبد، تصير الأكوان في خدمتك، إن تركت هذا الأمر تصير أنت في خدمة الأكوان، هي دي بقى المشكلة بقى الكبيرة. وعلشان كده جعلك في العالم المتوسط بين ملكه وملكوته. وربنا لما خلق العوالم خلقها ايه؟ في عالم اسمه عالم الامر وعالم الاراده، وبين عالم الامر وعالم الاراده في عالم اسمه عالم متوسط سموه عالم الجبروت، ثم بعد ذلك عالم كن فيكون. يبقى قبل كن فيكون في عالم توجه الاراده إلى القدرة لتخصصها فيحصل كن فيكون، فيبقى في عالم الأمر وتوجه الإرادة اللي هو يسموه عالم الجبروت، وهذا ليس له أثر في الخارج، غير معلوم أثره في الخارج، فإذا توجه كن فيكون كان هناك أثر في الخارج، فإذا حصل الأثر في الخارج وكان غير محسوس يسموه ملكوت، فإن كان محسوس يسموه ملك. يبقى في عالم الملك وعالم الملكوت وعالم الأمر وعالم الجبروت، وفي عالم الرتق وعالم الفتق، وعوالم كثيرة انت ما نعرفش كل حاجة، وكل ولي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليه يوصف لك عالم من العوالم بالفتح كده، وكلها موجودة في القرآن منبثة بس الناس مش واخدة بالها. يعني مثلا السيد محمد عبد الكبير الكتاني وصف عالم الرتق وعالم الفتق: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. يبقى في عالم اسمه الرتق اللي هو عالم الجمع، ثم عالم الفتق بعد ذلك اللي هو تجلي الواحدية على الأحدية فتتعدد الصور فيفتقها فتتعدد بقى الصور وتبقى متعددة والخالق واحد، وقبل ذلك لم تكن متعددة بل كانت جسما واحد يسموه الفتق، وهكذا. فالعوالم كثيرة. انت بقى ايها الانسان جمع في كل العوالم، تصدق بقى دي بقى جعل لك ظاهر وهو حس جسم يبقى ملك، وجعل لك باطن اللي هو معنى روح وضمير ومراقبة من الداخل اللي هي ملكوت، فجعلك ملكي ملكوتي في نفس الوقت، ملك وملكوت، لك عالم الشهادة ولك عالم الغيب. يعني جعل جمع فيك عالم الغيب وعالم الشهادة في آن واحد. جعل الملائكة ملكوت بس ولم يكن لهم ملك لأنهم غير محسوسين. الجن ملكوت بس مش ملك لأنهم غير محسوسين. لكن أنت أيها الإنسان ملك وملكوت، جمع فيك هذا كله، وجعل فيك أيضا سماء وأرض، جعل عقلك سماء لجسمك الأرض، فعقلك مهيمن على هذه الأرض يحركها حسب إرادته وحسب أوامره، ففيك عالم الأمر وفيك عالم الإرادة وفيك عالم الجبر، تجبر جوارحك فتصير جبروت، تجبرها حتى تنصاع لمرادك، ثم بعد ذلك يسألك عما تفعل. فجمع فيك العوالم كلها، جعلك متوسطا أيها الإنسان، ولذا أسجد لك الملائكة في صورة أبيك آدم لأنه جمع فيك كل العوالم وكرمك بهذا كله، جعلك في العالم المتوسط بين ملكه وملكوته ليعلمك جلالة قدرك. يعني كأنك أنت جعلك صورة مصغرة للأكوان، وجعل الأكوان صورة مكبرة منك، فإن انشغلت بالصورة المكبرة صرت خادما للأكوان لأنك أصغر في الحجم، وإن انشغلت بالحقيقة أنك عبد لله صغرت الأكوان كلها حتى تصير في نظرك كالذرة لا حجم لها ولا وزن. لو كانت الدنيا عند الله تساوي جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، فتصير في نظرك حقيرة لأن قلبك وسعه الله، فإذا وسعه الله لا يسعه شيء آخر. جعلك في العالم المتوسط بين ملكه وملكوته ليعلمك جلالة قدرك بين مخلوقاته، وإنك جوهرة تطوى عليها أصداف مكوناته. يعني أنت زي الجوهرة، والجوهرة دي كلها مغلفك بإيه؟ بمكوناته. يعني كأن روحك دي جوهرة ربنا غلفها بجسدك وبما يحيط بجسدك من إيه؟ من كل شيء يحيط بك من الأكوان. إنما وسعك الكون من حيث جسمانيتك، فالكون يدوب وسع بس حاجة فيك بس اللي هو جسمانيتك جسمك بس، ولم يسعك الكون كله من حيث ثبوت روحانيتك. وعلشان كده لما الإنسان تغلب عليه الروحانية يستشعر أن كل الأكوان ضيقة فيفر إلى ساعة رحمة الله. خرجنا جئنا لنخرجكم من ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة، مش كده؟ الصحابي قال كده ليه؟ لأن لما النبي غلب روحانيتهم حسوا أن الدنيا اللي كانوا عايشينها دي وفاكرين أنها واسعة دي كلها دي ضيقة دي ولا حاجة، فخرجوا من ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. فالكون وسعك من حيث ثبوت جسمانيتك بس، من جسمك بس، لكن من حيث روحانيتك فالكون كله لا يمثل ذرة في روحانيتك. ولم يسعك من حيث ثبوت روحانيتك، لأن الروح إذا تصفت من قدرات الحس صغر الكون كله في نظرها لأنه فان وتعلقت بالباقي سبحانه وتعالى، فتكون في هذه الحال لا يسعها إلا ربها. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لي أوقات لا يسعني إلا ربي، اللي هي أوقات الجمع. ثم يرده إلى الفرق لأنه رسول للخلق بعد ذلك حتى يدل الناس على الله. أما لو ترك نفسه لنفسه صلى الله عليه وسلم فلا يسعه إلا رب، ولكن الله سبحانه وتعالى لما جعله رسول للعالمين كان يرده للخلق حتى يأخذ بيد الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، فهو كان بين الفرق والجمع صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله تعالى، عشان احنا اتفقنا اننا لا نطيل، عشان نركز شوية في النصف الثاني من رمضان في الصلاة، لعل الله سبحانه وتعالى يقبلنا ويفتح علينا وفتوح العارفين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت قرة عيني في الصلاة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قرة عيوننا في الصلاة وفي ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يفض علينا من بركات نبينا صلى الله عليه وسلم ومن أنواره صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما فكرنا غفران ذكرنا في نون.